بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. وأنه لا يمتنع أو لا يتأخر لأجل هذه الحاجة فيخرج ويصلي، وذلك أن مثل هذه الحاجات قد تكثر، خاصة حاجة الرجل مع أهله وما يعرض له، فهذا ليس عذرا في التأخر عن الصلاة، وكأن هذا منه رحمه الله منعا للتوسيع العلة في التأخر عن الصلاة. وأن ما جاء من الأخبار في حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة على المعنى المروي، على اللفظ المروي بعدة ألفاظ، أو المعنى المروي بعدة ألفاظ، وهو إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فليبدأ به. نظن إذا حضر العشاء عشاء أحدكم، وأن هذا يكون فيما فيه تشويش وما فيه انشغال، وأنه لو شغل مثلا بحاجة أهله فأقيمت الصلاة فإنه يخرج ولا يقول قدموا الحاجة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عائشة كان يكون في مهنة أهله وثم بعد ذلك يخرج عليه الصلاة والسلام. وقول حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، هو العسقلاني أبو الحسن، والحكم العتيمي هو إبراهيم، هو النخعي، وهو ابن أخت الأسود، شيخه الأسود هو بيزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها. وقول في خدمة أهله هذا تفسير في الحديث وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، من كلام آدم، وذلك أن أكثر الروايات والطرق جاءت عن شعبة بغير هذا التفسير، مما يدل على أنه من إدراج آدم. واضح تعني، واضح قال تعني أنه تفسير، وقلنا إنه من كلام آدم لأن أكثر الرواة عن شعبة لم يذكروه، فدل على أنه لم يذكر عن شعبة أو من كلام شعبة ولا من فوقه. قولها كذلك أيضا أن النبي كان يكون في خدمة أهله أو في مهنته، قال مهنة ومهنة، وهي الخدمة كما فسرها آدم، فإذا حضرت الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام. حضرت الصلاة، البخاري رحمه الله قال أقيمت الصلاة، والحديث خرج إلى الصلاة، وهذا هو وجه مطابقة الترجمة الحديث من قول خرج إلى الصلاة، فحمل الصلاة على الحقيقة، وأنه ليس المعنى دخول الوقت، إنما المعنى خرج إلى الصلاة يعني بعد إقامتها. جاء في رواية عند البخاري في النفقات عنده: فإذا سمع الأذان عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان من حديثها، من إذا سمع الأذان، وهذا محتمل أيضا أن يفسر بهذا الخبر، لكن ثبت عنها في الصحيحين من طريق آخر أو من حديث آخر في صلاته لسنة راتبة الفجر عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ناداه بلال بإقامة الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام، بمعنى يأتي حتى يأتيه، أو يمكث حتى يأتيه المؤذن، حتى يأتيه المؤذن عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المنقول في كثير من الروايات في خروجه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة كما تقدم على المبادرة إلى الصلاة. وقال في مهنة أهله، وإذا سمع إذا حضرت الصلاة بادر. جاء في أثر مشهور، في أثر مشهور، أنه كان إذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا، وهذا الأثر ذكره ابن رجب رحمه الله ولم يذكره الحافظ ابن حجر، وذكره ابن رجب من رواية عائشة في غرائب شعبة لأبي الحسين بن المظفر، وأنا لا أدري عن هذا هل هو موجود أو ليس موجود، وأنه قال كان يكون في منات أهله فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا. وذكر عند أبي زرعة في تاريخه أنه روى عن النعمان بن بشير قال كأنه لا يعرف أحدا من الناس، إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف أحدا من الناس. والمطابقة كما تقدم ظاهرة وواضحة بعدم التوسيع، توسيع العلة، وأن العلة يقتصر فيها على المعنى الذي وردت فيه. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. نعم. من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنته، وهذا واضح مطابقة الحديث للترجمة، وهو تعليم الصلاة بالفعل. قال أصلي بكم أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفيه تعليم الصلاة بالفعل وأنه مشروع، وأنه لا بأس أن يصلي بالناس وهو لا يريد أي وهو لا يريد الصلاة، إنما يريد أن يعلمهم الصلاة. وكثبت في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر على درجته على المنبر وصار يصلي بهم، فإذا أراد يسجد نزل في أصل المنبر فسجد عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي أنه لا بأس بمثل هذا الفعل، وأنه ليس من باب التشريك في النية، بل هذا جائز وأنه لا بأس به كما يعلمهم بالقول، لكن التعليم بالفعل أبلغ. وموسى بن إسماعيل التبوذكي، ووهيب هو ابن خالد، وأيوب بن أبي تميمة، وأبو قلاب عبد الله بن زيد الجرمي. نعم، وتقدم هذا مرارا. نعم. أحسن عليكم، أن الصلاة تكون نافلة. نعم، تكون في حقه نافلة، يقول لا. نعم نعم نافلة. تكون نافلة إلا إذا صلاها في الوقت، يعني إذا كانت صلاة الوقت فإنه يكون يعني يصل كانت فرضا، وإلا كانت نافلة. نعم. قال رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث في قول باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لبيان أن من كان متقدما في العلم والفضل فإنه أولى، وقد علم تقدم أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة في العلم والفضل. والمصنف رحمه الله لما لم يثبت على شرطه الحديث الوارد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود استدل من سنته عليه الصلاة والسلام بما يدل على المعنى وبما يؤدي غرضه رحمه الله في هذه الترجمة. قل حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق بن إبراهيم نسبه إلى جده لأنه به أشهر، إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي ومن رجال شيوخ البخاري. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدام عبد الملك بن عمير، حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عبد الله بن قيس. نعم.

قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي. فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني يحيى بن سليمان والجعفي بن وهب عبد الله يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم حمزة بن عبد الله وابن عبد الله بن عمر الخطاب أخو سالم وبقية أولاد عبد الله رضي الله عنهم. أخبره عن أبيه عبد الله بن عمر قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس, هذا هو الشاهد للترجمة من الحديث. وقوله تابعه الزبيدي هذا وصلها الطبراني في مسند الشاميين كما ذكر الحافظ. وقوله ابن أخي الزهري هو عبد الله بن مسلم, عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله وصلها ابن عدي. وقوله إسحاق بن يحيى هو الكلبي هو صدوق رواه البخاري معلقا. وصل قال الحافظ وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادي عن الزهري, يعني متابعات هذه وروايات لحديث الزهري عن حمزة. وتابعه وقال عقيل, عقيل بن خالد هذه وصلها الذهلي. ومعمر هذه عن الزهري وصلها هذه ابن سعد. والذهلي في الزهريات, الذهلي في الزهريات جزء يذكر كثيرا وله ذكر في الكتب وعناية من الحفاظ, وأنا لا أعرفهم مطبوع هذا الجزء, هو جزء مهم ويذكره الحافظ رحمه الله ويذكره غيره. وقد علم إمامة الذهلي رحمه الله حنوي يحيى الذهلي شيخ البخاري, كأن هذا في جمع رواية البخاري رواية الزهري رحمه الله لإمامته وفضله. وعن حمزة يعني هذه الروايات كلها عن الزهري عن حمزة, يعني حمزة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس, فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه, فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة, وفي دلالة على جواز القيام إلى جنب الإمام لكن ليس مطلقا لعلة, وفي دلالة على أن الأصل هو تأخر المأموم عن الإمام وأنه لا يتقدم أمام الإمام, هذا واضح. وكذلك إلى جنب الإمام إلا لعلة, والمصنف رحمه الله لم يقل لكذا وكذا, قال لعلة, فكل علة دعت إلى التقدم فلا بأس بذلك. واستدل بقيام أبي بكر رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه ضعف صوت صلوات الله وسلامه عليه فاحتاج أن يقوم إلى جنبه حتى يسمع تكبيرات ثم يبلغ الناس صوته عليه الصلاة والسلام. والحديث فوائد كثير لكن ما أشار إليه من القيام إلى جنب الإمام. ومن ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى في قوله لعلة, لو كثر الناس وازدحمت الصفوف واحتاج الناس أن يتقدموا وضاق المكان عنهم لا مانع أن يتقدم صف عن يمينه, فإن ضاق لا بأس أن يكون عن يساره وعن يمينه, بل لو ضاق لا بأس أن يتقدم أمامه على الصحيح. هذا غاية الاصطفاف, أن يكون واجبا ولا واجب مع العجز, لا واجب مع العجز. ولهذا قال من قام إلى جنب الإمام لعلة, ذكر الحديث في لعلة. لكن أيضا يمكن أن إذا علم أن الأصل الاصطفاف خلف الإمام هو السنة وهو المتعين, فإذا احتاج إلى جنبه فلا بأس, فإذا اضطر إلى أن يكون أمامه فلا بأس أيضا على الصحيح. والمسألة فيها خلاف كثير، والصواب هو التفصيل في هذه المسألة. قوله قال عروة أي بالإسناد المذكور، وبعضهم وليس معلقا، والقول قال عروة ظاهره الإرسال، لأنه لم يذكر عروة في هذا قوله قال عروة ظاهره أنه لم يروه عن عائشة رضي الله عنها، لأنه جعله موقوفا على عروة مرسلا، يعني من كلامه مرسلا. وتكلم بعضهم في هذه الرواية كابن رجب رحمه الله، لكن ثبتت في البخاري هذه الرواية من رواية موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن عائشة رضي الله عنها، وهذا سند متصل إلى عائشة عند البخاري بهذه الزيادة. وقول ابن رجب رحمه في إعلاله لها وأن رويت من طرق وفيها نظر، فيه نظر كلامه، وعلى هذا يعتضد هذا المرسل عن كلام عروة بهذا المتصل من رواية موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها، ويدل على أنه محفوظ عنها. نعم. قال رحمه الله: باب من دخل لي أم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نعم. باب من دخل لي أم الناس فجاء الإمام الأول وهو الراتب، يعني من يأم الناس ولم يكن إماما راتبا، فجاء الأول أو جاء الإمام الأول وهو الإمام الراتب، فتأخر الأول أي الذي يصلي بالناس، فكلهم منهم أول باعتبار. فالأول في قوله فجاء الإمام الأول الذي هو له الأولوية وهو أول، هو الإمام الأول لأنه الإمام الراتب. فتأخر الأول أو لم يتأخر، يعني الأول الذي هو ليس إماما راتبا لكنه تقدم وصلى بالناس قبل الإمام الراتب الأول، فهي أولية مقيدة، وتلك أولية مطلقة. فهذه الأولية في الصلاة التي تقدم فيها، وهو هذا الإمام الذي تقدم قبل الإمام الراتب، وذاك أول من جهة أنه راتب وأنه له الأولوية. أو لم يتأخر جازت صلاته، والمعنى أنه هذا لا بأس به وهذا لا بأس به، وإن كان الأولى أن يستقر الإمام الذي تقدم بالناس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكر، ولهذا قال: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهما إذا أقيمت الصلاة لإمام غير الإمام الراتب، فهذا إن كان على وجه فيه استعجال وعدم انتظار واستعجال، وأن الإمام الراتب لم يتأخر فإن هذا لا يجوز أن يتقدم ما دام أنه لم يأذن، لأنه صاحب الأحقية وصاحب الأولوية وهو الإمام الراتب، إلا أن يأذن، سواء علم بإذن خاص منه أو إذن عام عرف منه من عادته، أو علم من طريقته أنه يرضى بذلك، سواء تأخر أو لم يتأخر إذا علم ذلك، لكن إذا جهل الأمر فإنه هو الأحق في هذا. وعلى هذا لا يجوز التقدم بين يدي الإمام الراتب إلا إذا تأخر، إلا إذا تأخر في هذه الحالة لهم أن يقدموا أحدا. فإذا تقدم إمام ثم جاء الإمام الراتب هل له أن يؤخر الإمام الأول؟ الجمهور على أنه لا يؤخره، وذهب بعض العلماء وهو قول الشافعي رحمه الله وحد القولين مذهب أحمد إلى أن له له أن يتقدم ويؤخر الإمام ولو كان قد أحرم، وعلى هذا يحرم الإمام الراتب الذي هو الأول في الأصل، يكون إحرامه بالصلاة بعد المأمومين عكس القاعدة في هذا، وهو أن الأصل أن الإمام يحرم قبل المأموم. ولهذا لما أشكل هذا الحكم على بعض أهل العلم حكوا الإجماع على خلافه، كابن عبد البر حكى الإجماع على خلاف، ولا إجماع في المسألة في الحقيقة، بل في قول معروف والحديث قد يشهد للقول الذي اختاره الشافعي وهو حديث قول مذهب أحمد رحمه الله إلا أن يدل دليل على الخصوصية، ولا دليل على الخصوصية. لكن الأولى أنهم إذا صلوا وتقدم بهم غيره أن يقرهم ولا يتقدم. قد يؤذن ما يدل على الخصوصية أن النبي شق الصفوف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يريد أن يصلي. وما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قد أذن لأبي بكر في أن يصلي، قد أذن أبي بكر ومع ذلك تقدم عليه الصلاة والسلام. في نفس هذا الحديث أذن لأبي بكر أن يصلي إذا تأخر. هذا الحديث جاء في رواية عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أخبره أنه إذا تأخر عليهم أن يقيم الصلاة وأن يأمر أبي بكر أن يصلي بالناس. وهذا قد يشعر بالخصوصية من جهة أنه مع إذنه صلوات الله وسلامه عليه جاء وشق الصفوف وتقدم، وهذا مما يدل على أنه يريد أن يصلي. في القصة الأخرى في الصحيحين لما أنه في قصته مع المغيرة بن شعبة لما صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، لما صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس وكان تأخر عليه الصلاة والسلام جاء وصف في الصف خلفهم عليه الصلاة والسلام وكان قد فاته ركعة فلم يشق الصفوف. لكن قد قيل إن الإمام الراتب إذا جاء والصلاة في الركعة الأولى له أن يتقدم، وإن كان قد صلي ركعة فإنه يصلي معهم ويكون مأموما. والذي وقع في حادث عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة أنه صلى بهم ركعة عبد الرحمن، ولهذا قضى عليه الصلاة والسلام هو المغيرة ركعة، قضى ركعة كل منهم قضى ركعة. في هذه الحادثة في قصة الصلح بين بني عمرو وعوف في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الركعة الأولى، والمسألة محتملة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم. تقدم في الترجمة أهل العلم والفضل أحقوا بالإمامة، أو نعم أحقوا بالإمامة، نعم أحق أهل العلم والفضل أحقوا بالإمامة كما تقدم. هنا إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، وهذا في الحقيقة واضح يعني كتفسير، يعني تفسر وتبين تلك الترجمة أيضا أو هي معها يفسر أحد من الأخرى، وأنهم إذا استووا في العلم والحفظ فإنه يؤمهم أكبرهم، وذلك أن الأكبر يقدم في أمور كثيرة، الأكبر يقدم في أمور، البركة مع أكابركم في الحديث الصحيح ابن حبان وغيره، فقال كبر عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، وفلما قال الكبر، فالتقديم بالكبر جاء في أدلة وفي مواضع في غير الصلاة، فكذلك في الصلاة من باب أولى أن يقدم بها إذا استووا في سائر الخصال التي جاءت في حديث أبي مسعود. وعلى هذا حديث مالك رضي الله عنه فليأمكم أكبركم يفسره حديث أبي مسعود

قد يقال ظاهر قول البخاري كذلك. والقول الثاني في هذه المسألة يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأن فأتوا ما استطعتم. فإذا كان مكان ضيق كما يقع في الحرم، وقد يكون لا يستطيع أحيانا، ربما يكون قائم، فالذي يظهر والله أعلم أنه يومئ إذا كان لم يجد مكان، لو أنه، لكن هل يسجد على ظهر صاحبه؟ هذا موضع نظر. يظهر والله أعلم أنه يعني كان سجوده سوف يكون على دبرة، فلا ينبغي هذا، يعني مثل هذا لا يجوز، لكن لا يجوز أن يسجد على دبرة أو يعني يترتب عليه أذية له. في هذه الحالة هل يظهر أنه يومئ بالسجود؟ يومئ بالسجود لأن حضرورة. لو كان مريض لو أمره بالسجود سجد لكن مع مشقة جاز ذلك، ولا يجب يعني قد يستطيع السجود، لكن النبي قال صلي قائمة، فإن لم تستطع إيش معنى تستطيع؟ شق عليك، ليس المعنى تستطيع أنك تستطيعه لو مع الضرر، لو مش لا، النبي جحش شق عليه الصلاة والسلام صلى جالس، وشق الجنب والخدش في الجنب في الغالب أن يستطيع أن يقوم عليه الصلاة والسلام، لكنه يحصل معه مشقة وأذى. فبين عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا عذر في التخفيف في ترك القيام والجلوس، وهذا يبين اليسر في مثل هذا. والأظهر والله أعلم أنه يوم في هذه الحال كما قال فاتقوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأدلة يعني كثيرة على هذا المعنى، لو أردنا بسطها كثيرة جدا، لكن هذا شيء مما يتعلق بنفس الصلاة مما يدل على هذا القول. نعم. وقوله وقول الحسن هذا وصله ابن وقال في من نسي سجدة حتى قام حتى قام يسجد، في من نسي سجدة حتى قام إنه يسجد، هذا واضح، إذا نسيها لا السجدة يجب الإتيان بها. وهذا وصله من أبي شيبة كما قال حافظ. والحديث في قوله فاغتسل فذهب لينو، قوله ينو أن يقوم بجهد ومشقة، وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإغماء مرض وهو من جنس النوم، وهو جائز على الأنبياء كما تقدم. والشاهد من الحديث فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فيه أنه يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إنما جعلنا يتم به. وفي الحديث الثاني نعم في قوله إنما جعلنا يتم به فإذا ركع فاركعوا، قوله يتم به هذا هو الشاهد. وفي الحديث الثالث أيضا كذلك قوله إنما جعلنا يتم به في حديث أنس وفي حديث عائشة. في الإسناد الأول أحمد بن يونس نسبه إلى من؟ إلى جده اسمه عبد الله، وهو إمام كبير كان يسميها الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام، زائده بن قدامة موسى بن أبي عائشة واضح. والإسناد الثاني عبد الله بن يوسف والتنيسي، والسند الثالث ظاهر تكرر كثيرا. نعم. باب نعم. قال باب متى يسجد من خلف. أما نعم قول قال أبو عبد الله قال الحميدي وإذا صلى جالس صلوا جلوسا، هو في مرضه القديم الحميدي، هذا عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله المكي الذي استفتح به صحيحة مكي، وقال بعضهم كأنه استفتح به لأنه ما روي قدموا قريش ولا تقدموها، وهو إمام كبير حافظ فقيه رحمه الله، أنه يقول صلى بعد ذلك أن جالسا والناس خلفه قيام ولم يأمرهم بالقعود. والمعنى أن قوله إذا صلى جالس صلوا جلوسا يجمعون ليس بواجب، لكن هل منسوخ موضع خلاف؟ كلام الحميدي رحمه الله إن كان المراد بأنه يجوز القيام هذا واضح صحيح يجوز القيام، لكن أنه واجب فلا. ولهذا نقول الصحيح أن الجلوس هو الأفضل والقيام جائز، وهذه القاعدة في هذه النصوص، إذا جاء نص يدل على الوجوب وآخر يدل على الجواز، مع أن الصلاة خلف القيام لم يأتي نصا في الحقيقة، ما أتى نص صحيح أن صلوا خلفه قيام عليه الصلاة والسلام، لكن من يفهم من النصوص لأنه عليه الصلاة والسلام جاء واستفتح بهم الصلاة وهم قيام، والظاهر أنهم استمروا على قيامهم ولو جلسوا لتبين من النصوص، وهذا مفهوم من الأخبار عنه عليه الصلاة حيث جلس وقام وبكي بجنبه والناس قيام في مرض موته، فمرض موته يبين في صلاته بهم جالس وهم قائمون أن الجلوس خلف الإمام ليس بواجب، لكن لو صلى الإمام جالس يصلي خلفه جلوسا. والصحيح أنه لا فرق بين الإمام الراتب وغيره، فلو صلى بنا إمام وابتدأ الصلاة جلوس صلي خلفه جلوس، ولو ابتدأ الصلاة قائم ثم عرض له أمر فجلس ما استطاع يقوم شق عليه القيام عرض له في الصلاة. فالصحيح لا فرق بين أن يعرض الأمر هذا ابتداء بأن يبتديها جالس أو أن يكون هذا العارض بعد دخوله في الصلاة أنه يصلى خلفه جالسا وهو الأفضل ويجوز القيام. هذا هو وجه الجمع الأخبار وهو أحسن المسالك في هذه المسألة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. وقال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن زيد قال. أيضا قول البخاري قبل ذلك: إنما جعل وتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه التي توفي فيه بالناس وهو جالس. قوله هذا إشارة من البخاري رحمه الله لا خلاف قول شيخه، لأن قال يؤتم به وصلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجلس أنهم يجلسون، لأن لما صلى وهو جالس إنما جعل يؤتم به وصلى وهو جالس فنجلس كما جلس. وساق كلام شيخه رحمه الله ولم يتعقبه لعله في إشارة إلى القول الثاني وأن هذا هو الأكمل والأولى وأن هذا جائز. نعم حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. نعم بما تمس من خلف الإمام. وقال أنس: فإذا سجد فسجدوا. هذا وصله المصنف رحمه الله، يعني ما تمس من خلف الإمام، يعني إذا رفع المأموم بعد الركوع، إذا رفع الإمام ثم رفعنا متى نسجد. إذا رفع الإمام من السجدة الأولى ثم أراد يسجد متى نسجد، يعني متى نسجد حينما يريد السجود الأول ونحن قائمون، ومتى نسجد إذا أراد السجود الثاني ونحن جالسون، ومتى يسجد من خلف الإمام. ثم ساق رحمه الله حديث عبد الله البراء بن عازب قال لم يحن أحد منا ظهره، وأنه يشرع أن يبقى قائم ولا يحني ظهره. وقال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. وكأنه والله أعلم أيضا حديث أنس وما جاء معناه مفسر بحديث البراء، وأن قوله إذا سجد فاسجدوا ليس المعنى إذا شرع في السجود أو إذا نزل إلى السجود، لكن إذا سجد يعني إذا استتم السجود، إذا استتم. ولهذا قال في حديث البراء: لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا. وفي حديث عمرو بن حريث حتى عند مسلم حتى يستتم ساجدا، كان لا يحني أحد من نظر حتى يستتم ساجدا، ويعني يتمكن من الأرض. نعم. والإسناد تقدم: مسدد بن سرهد ويحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، وسفيان الثوري وإسحاق السبيعي وأبو نعيم في السنة الثانية وهو الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق، يعني أنه رواه أبو نعيم عن سفيان كما رواه يحيى بن سعيد عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق. نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري والقطان. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان الأنصاري طبقة أعلى. يحيى بن سعيد. نعم. قال: باب إثم من رفع رأسه. قلت الأنصاري فأول شيء. إيه؟ لا القطان. كنت الأنصاري يحيى بن سعيد القطان. قال باب إثم. نعم. نعم. قال باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم مطابقة ظاهرة. إثم من رفع رأسه قبل الإمام وأنه حرام وأنه لا يجوز تعمد رفع رأس، وهذا يشمل جميع أحوال الإمام. وفي عند أبي داود بسند صحيح الذي يرفع رأسه قبل الإمام وهو ساجد، والرواية هنا مطلقة لكن تشمل جميع الأحوال في الركوع والسجود، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إنه بمجرد المسابقة وتعمد المسابقة ولو بركن واحد أنها تبطل على ظاهر الحديث. نعم قال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يا أمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم، وهذا أيضا شاهد ما تقدم في التراجم، وأن أهل العلم والفضل أولى بالإمامة، ولهذا قال: إمامة العبد وهو الرقيق، والمولى وهو العتيق الذي عليه ولاء لسيده. يعني وإذا كان إمامة المملوك تجوز فالمولى من باب أولى. وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف، وصل هذا من أبي داود في المصاحف. وولد البغي، لأنه ليس عليه من إثم أبويه شيء، إمامة الصبي، وكذلك الصبي أيضا تصح أيضا على الصحيح، وقول الحسن والشافعي رحمه الله وإسحاق، والغلام الذي يعني هنا قال: والغلام الذي لم يحتلم، والصبي الذي لم يبلغ، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الخبر وصله مسلم، وقد رواه البخاري هنا معلقا مختصرا. ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، يعني لا يجوز لسيده أن يمنعه إلا من ضرر. إذا كان ضرر أمر احتاج له سيده ويتضرر، فالضرر يزال، كما لو وقع الضرر على نفس السيد في شهوده الجماعة جاز له التأخر. والبخاري استدل رحمه الله بهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأن أهل الفضل والعلم هو حق بالإمامة، وأنه لا نظر في الشرع إلى هذه الأوصاف، إنما النظر إلى الدين والأمانة، فمن تأهل بها فإنه كان هو يكون هو الأولى. نعم. قال رحمه الله: وإسناده يعني تقدم، ومحمد بن بشار ويحيى هو بن سعيد، وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي تابعي صغير رضي الله عنه. نعم تفضل. نعم. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني وقع في صلاته خلل، فإن الخلل يختص به ولا يضر الإمام المأموم شيء، ولا يضر المأموم شيء، لأنه لا تفريط منه، ومن أدى الواجب على ما أمر فلا يكلف بما أو فلا يتحمل خطأ غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى إذا لم يتم وأتم من خلفه، ما دام أتم فصلاته لا شائبة فيها. حدثنا الفضل بن سهل هو الأعرج البغدادي الحسن موسى الأشعري عبد الرحمن عبد الله بن دينار، هذا تكلم فيه بعضهم، وهم البخاري رحمه ينتقي من أخباره، وهذا الخبر يعني عند البخاري رحمه الله ممن تقاه، ويمكن أيضا أنه وهو له أيضا عن أبي هريرة له طريق آخر من غير طريق عبد الرحمن أيضا، عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، عموم الأئمة يصلون لكم، الأئمة سواء كان الأئمة يعني من له الولاية ف يقع خطأ في صلاته في التأخر في الوقت، أو عموم الأئمة ممن يعني يتولى الإمامة، فإن أصابوا، والإصابة هنا إصابة الصلاة، إصابة الوقت، جميع أنواع الإصابة. ولهذا في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: من أما الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص شيئا من ذلك فعليه ولا عليهم، أو له أو لهم يعني دونه. وحديث جيد حديث عقبة بن عامر، وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وإن أخطأوا يعني محتمل أنها ارتكبوا الخطيئة، أو أخطأوا معنى الخطأ، ويحتمل والله أعلم أنه يشمل الأمرين، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بهذا، وجاءت في أئمة الجور من يرتكبون الخطيئة، ولهذا قال أمر أن يصلي معهم، فإن أدركت الصلاة فصلي معهم، يعني يصلي ولا يمنعه وقوعهم في الخطيئة هل لا يصلي معهم حتى لا يشق عصا الجماعة. وكذلك الخطأ في قول يصلون لكم، فإن أخطأ وقع من خطأ في صلاته في انتقاص الطهارة مثلا أو ما أشبه ذلك، فالصحيح أن صلاة لهم. وهذا الحديث جاء في رواية عند أحمد: صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فلكم هذا نعم، فإن أصاب لكم ولهم نعم، هذه موجودة عند البخاري. وإن أخطأوا فلكم عند أحمد وعليه، أما هنا فلكم ولهم هذه موجودة عند البخاري. وإن أخطأوا فلكم عند أحمد وعليهم، وعليهم يعني، وهذا يبين أن خطأهم عليهم وليس عليكم من خطأهم شيء. هذا حجة على أنه إذا صلى الإمام ولو صلى بغير وضوء فإن الصلاة صحيحة، سواء كان ناسيا لحدثه أو كان متعمدا ونحن لا نعلم. ولهذا من صلى خلف إنسان ثم تبين أنه كافر ولم يعلم صحت صلاته على الصحيح، فإذا كان في هذا فكذلك لو صلى خلفه وهو بغير وضوء فصلاته صحيحة لعمومها الأدلة في هذا الوقت. قال الحسن نعم: وإن أخطأوا فلكم وعليهم. المقصود أن هذا الخبر جاء في مالها أخبار عدة. نعم. قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. باب إمامة المفتون والمبتدع، وأنه لا بأس بذلك، وإن كان لا يجوز تقديمه، لكن لو أنه لا حيلة للمأموم إلا ذلك، ولا يمكنه أن يصلي خلف غيره، معنى أنه هو الإمام المرتب ولا يستطيع إزالته، أو يكون مثلا هذا الإمام له ولاية فعليه أن يصلي تحصيل الجماعة. وإما دامت البدعة ليست بدعة كفرية، بدعة كفرية إلا ما يكون في البدع التي تكون لمن له ولاية لكن ليس له سلطة على ذلك، فمخالفته ومنازعته فيه من المشاقة ما يربو على ترك الجماعة، فلهذا تحصيل الاجتماع أولى من تفويته ومع ترك الصلاة خلفه، وقاعدة الشريعة بنيت على هذا الأمر. والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، هذا وصل سعيد المنصور كما قال الحافظ، قال أبو عبد الله البخاري قال أنا محمد بن يوسف، هذا هو الفريابي، هذا قد وصله الإسماعيلي مع محمد بن يوسف من شيوخه، وقال قال لنا ولم يصرح. هذه الصيغة اختلف فيها، قال بعضهم هذا فيما يأخذه في العرض والكتابة، لكن الحافظ رحمه الله استظهر أنه يقول قال لنا ولا يصرح بقول حدثنا في شيوخه لسببين: إما أن يكون الخبر موقوفا أو يكون فيه راوي ليس على شرطه، وهذا موقوف لأنه من كلام عثمان رضي الله عنه، هذا كلامه رحمه الله، وأظنه نقله عن غيره أو ذكر نحو من ذلك عن غيره، إما من كلام العراقي أو غيره. حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد بن خيار الحديث، وكلام عثمان رضي الله عنه ظاهر، ولقال ويصلي لنا إمام فتنة، يشمل الفتنة صاحب البدعة أو إمامة المفتون. إمامة المفتون قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، فيبين أن من أدى عملا حسنا على وفق الشريعة وإن كان فيه بدعة أو مفتون فيصلى خلفه ما دام أنه لا يمكن إلا الصلاة خلفه. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضر لا بد منها. وهذا قد يكون أراد قوله إمامة المفتون، والمراد بذلك من يكون التخنث منه على لا على سبيل القصد إلى ذلك فيفتن ويفتن. أما إذا كان خلقة فهذا لا ضرر عليه، إذا كان خلقة معنى يكون في مشيته أو في حركاته تشبه مثلا بالنساء وليس من قصد منه، إنما قد يكون خلقة أو يكون بسبب مخالطته، هذا قد يقع مثلا أحيانا ولم يكن قصد ذلك، هذا لا ضرر عليه فيه هو، ولا يكون ممن يقع الوصف بأنه مفتون. قال إلا من ضرورة لا بد منها مثل أن لا يمكن الصلاة إلا خلفه. وحدثنا محمد بن أبان، هذا هو البلخي مستملي وكيع، وقيل هو الواسطي لكن رجحوا أنه هو البلخي. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي التياح بن حميد عن أنس مالك رضي الله عنه قال اسم يعني الاسم عاطئ ولو لحبشين كأن رأسه زبيبة، وفيه دلالة على أنه من السمع الطاعة هو الصلاة خلفه، ترك الصلاة خلفه نوع من المشاقة. أنه هذا يبين إما أن يكون أخذ الولاية عن طريق المغالبة وإن لم يكن أهلا لها أو مستحقا لها، ولهذا أمر بالصلاة خلفه تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة. نعم. قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. نعم. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، وفي دلالة على أن السنة أن يقوم عن يمين الإمام إذا كان اثنين ولا يكون عن يساره، هذا سيأتي له ترجمة إن شاء الله. أيضا يكون بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر، إشارة إلى الرد على من قال إنه يكون خلفه ويتأخر عنه. من هذا جاء في رواية عن ابن عباس فيما أذكر أن عند أحمد، يغلب عظني عند أحمد، أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه تأخر، حديث صحيحين لكن ليس في هذه الزيادة، يراجع المسند ويغلب عظني أنها موجودة فيه، تأخر ولم يكن بحذائه فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم فتقدم وهو في الصلاة، فلما فراغ سأله لماذا فهذا، قال وهل يكون أحد بحذائك يا رسول الله، يعني يرى أنه لا يكون أحدا مصافا للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنه. وهذا هو المشروع أن يصاف الإمام عن يمينه، كأنه رد على من قال إنه يتأخر عنه مثل يكتكون أصابعه عند عقب الإمام كما قاله بعضهم أو قريبا من هذا القول. سليمان بن حرب هو الأزدي، نعم، حدثنا شعبة الحكم الحديث، والترجمة واضحة، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، جعلني عن يمينه، وهذا يبين أنه صافه عن اليمين وأنه كان بحذائه. نعم. قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. نعم. إذا قام عن يسار إمام أنه لا تفسد، وهذا من البخاري رحمه الله يبين أنه إذا صلى المأموم عن يسار الإمام واستمر عن يسار الإمام فلم يتنبه الإمام أو جهل الحكم أو غفل أو كان جهل المأموم حتى فرغ من الصلاة، الصحيح أن صلاته لا تبطل، وهو قول الجمهور خلافا لقول في مذهب أحمد رحمه الله وأنها تفسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره باستئناف الصلاة بل حوله عن يمينه، فحول الإمام إلى يمينه. سيأتي ترجمة بعد عدة تراجم، إنما يقرب من 20 ترجمة تقريبا، سيأتينا ترجمة نفس الترجمة هذه. إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام من خلفه أو من خلفه إلى يمينه لم تفسد صلاته، ففيها زيادة ذكر الخلف أنه حوله من خلفه، وفيه زيادة أنه قال صلاة لم تفسد الصلاة ولا صلاتهما. وقيل أنها مكررة، لكن هذا في نظر، وأنهما ترجمتان مختلفتان، ونحتاج إلى التأمل في كلام البخاري رحمه الله من جهة تراجمه. هنا إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه أطلق، هناك حوله من خلفه، يعني جعله حوله من خلف إلى جهة اليمين، وهنا أطلق حوله إلى يمينه ولم يقيد لم تفسد صلاتهما. هذا محتوى يظهر، وقد يظهر والله أعلم أن يقال أنه إذا حول الإمام سواء حوله من خلفه أو من حوله من أمامه، لأنه تحويل لأجل الحاجة، فكيفما اتفق فلا بأس به، وأنه لا يضر صلاة المأموم في هذا الإمام في هذه الحال ولو مر أمامه ولا يقطعها ولا يفسد، لم تفسد صلاتهما. الإمام المأموم في كونه صلى عن يساره وكونه تحرك، وربما أيضا مع تحريكه قد ينحرف عن جهة القبلة أحيانا لأجل أن يعتدل في جلوس اصطفافه، والمأموم لكونه تحرك في صلاته قد يحتاج إلى أن ينحرف إلى جهة اليسار ليعدل من عن يساره، وقد أيضا يمر أمامه، فلهذا ذكر الصلاتين جميعا. والترجمة الثانية خصها بصلاة المأموم كما سيأتي إن شاء الله. حدثنا أحمد هذا، حدثنا مواب أحمد هذا، قيل ابن صالح وقيل ابن عيسى التستري، والأكثر على أنه ابن صالح لأنه أخص بابن وهب، وقيل إن أحمد بن عيسى التستري، وكلهما يروي عن وهب، لكن قيل كما نقل أبو عبد الله بن منده نقل عنه ابن رجب أنه أن البخاري إذا روى عن أحمد بن عيسى نسبه، وإذا روى عن أحمد بن صالح برواية ابن وهب أطلقه، ولهذا قالنا أحمد بن صالح المصري عن عبد الله بن وهب، وهو المصري إمام مشهور. حدثنا عمرو هو بن حارث المصري عن عبد ربه بن سعيد، هو أخو يحيى بن سعيد، عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، ولهم أخو ثالث أيضا في ضعف، من هو سعد بن سعيد المشهور بحديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان 6 من شوال، لكن له شواهد وله متابعات عند غير مسلم. عن مخرم سليمان الأسدي الوالبي عن كريب مولى بن عباس الحديث، وهذا كما تقدم قول الجمهور، وأن الصلاة الجمهور يقول لو صلى على يساره جائز مطلقا لا يضر، لكن في قول عند أحمد رحمه الله يبطل، وقيل يعني أما مع الجهل أو مع النسيان فلا يضر على الصحيح لا يضر. والترجمة مطابقتها، ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، وأن مثل هذا لا يؤثر على صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. قوله وكان إذا نام نفخ، هذا يفسر قوله في الحديث السابق سمعت غطيطه قال خطيطه، وأن المراد به نفخ. نعم جواز الحركة لم تفسد صلاتهما. نعم ارفع الصوت النافلة الحكم واحد، يعني الحكم واحد ما ثبت في النافلة فكذلك فريضة، الحكم واحد على الصحيح إلا ما خصه الدليل. والحديث لم هو لا شك فيه حركة وفيه التحويل للإمام، والحكم الأهم هو كونه قام عن يساره، قوله قام عن يساره هذا هو الحكم الأهم في هذا. والمعنى كما تقدم أنه لا يؤثر على صلاة الإمام ولا المأموم، وأن حركة مشروعة، حركة مشروعة، يعني ما دام حركة مطلوب مأموم، ما دام أن حركة مأمور بها أن يحصلها الإمام المأموم فلم يحصلها، مثل فيأمره الإمام، مثل لو كنت في الصف أنت الآن وبجانبك من في الصف، جانبك رجل في الصف، فكان بينك وبينه فرجة، تمد يدك حتى يقرب، حركة مأمور بها، تنبهه إما بأن تضع يدك على كاتفه أو أن تمسك بثوبه حتى يقرب، هذه حركة مأمور بها ومشروعة ولا تكون منافية للصلاة، هذه آكد. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أي أمة ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم، ثم جاء قوم فأمهم. لم يجزم بالحكم رحمه الله لأنه في الحديث احتمال، لأن هنا قال فقام النبي يصلي فقمت أصلي، فوجد دلالة واضحة يعني من للترجمة من جهة العموم أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل النبي نوى أو لم ينوي، هل نوى النبي عليه أو لم ينوي، هذا موضع النظر، هذا موضع النظر. وقد يؤيد القول أن الأصل عدم النية، الأصل لو قلنا إنه نوى لا احتجنا إلى دليل، أصل أنه عدم النية، هذا هو ما دام الإنسان فيه. هذا لو كان إنسان مثلا في مسجد أو في مكان مفتوح يمكن يأتيه قد يرد هذا، لكن ما دام في بيته والذي عنده غلام ويغلب عليه النوم وعدم الاستيقاظ، وأنها عليه صلى الله عليه وسلم من فعله عادة، وأنه يصلي وحده من عادة يصلي وحده، ولم يكن يعني معتادا يصلي دائما بالليل، فنجريه على الأعم والأغلب وهو أنه لم ينوي. لكن هذا الأصل دلت عليه أدلة أخرى صحيحة، حديث أنا حديث عائشة وحديث زيد بن أرقم لما صلى عليه الصلاة والسلام احتجر حجرة من خصف، وحديث زيد بن ثابت حديث عائشة، وجعل الناس يصلون خلفه فإذا رأوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا والنبي لا يشعر بهم، فلما حس بهم خفف عليه الصلاة والسلام. هذا دليل المسألة، وأنه إذا أم قوم إذا صلى الإنسان ولو ينوي الإمامة فالصحيح أنه يجوز أن يأمهم ويبتدئ بنية الإمامة. وهذا القول وسط في هذه المسألة. وفي حديث جابر جبار أيضا لما جاء خلف النبي يعني يصلي فصلى يا خلفه، جاء جابر فصلى عن يمينه ثم جاء جبار بعد ذلك فصلى عن يساره، فدفعهما عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئهما بعد إحرامهم. ثم لو كان في المسألة التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ذلك، لقال يعني من دخل ولم ينوي فلا يؤم غيره. فلما سكت وترك البيان في مثل هذا يدل على أن مثل هذا جائز ولا بأس به، ولا دل على هذه المسألة كثيرة كما تقدم. هذا هو الوسط، خلافا لمن قال اشترط النية من أول الدخول في الصلاة، وخلافا لمن كما هو قول الجمهور، وخلافا لمن قال لا تشترط النية مطلقا حتى ولو صلى بغير نية كما هو قول الشافعي، مع أن في قوة هذا القول هذا، لأن يعني جاء أدلة تدل على هذا. لكن قول الوسط أن نقول يجوز ابتداء ثم بعد ذلك ينوي. وقد يقال يجوز مع العذر، لو أنه صلى بهم حتى فرغ من الصلاة فلم يشعر بهم ولم يشعروا به حتى سلم ولم يشعر، فهذا عند بعض العلماء كالشافعي أنه يجوز. والقول المتقدم في هذه المسألة يجمع بين الأقوال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.